لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الشيخ السعدي رحمه الله في فوائد السورة والقصة: ومنها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو نحوهما على غير وجه التسخط، لأن إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، ولم ينكر عليهم يوسف عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر يتضمن أن يقول الشخص ورأساه أو آه أو نحو ذلك، وقد كره بعضهم الأنين وليس بمكروه طالما لم يكن على وجه السخط والضيق. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قالت عائشة ورأساه فقال: بل أنا ورأساه صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا من وصف الحال، ليس شكوى إلى الخلق، ولكن إخبار لهم بما يجد لتحقيق مصالح من ذلك، منها أن يصبروا كما هو صابر. ومثل ذلك أن الصحابة يعني لما اشتد عليهم الحال وربطوا على بطونهم الأحجار من الجوع، كل منهم حجرا حجرا، فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم عن بطنه فإذا هو قد ربط حجرين. وربط البطن يعني على حجر يدل على أن التخلصات من الجوع شديدة، وربط الحجرين ليقلل التقلص أكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإنما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليعلمهم أنه صابر أكثر من صبرهم، وأنه عنده ما عندهم وزيادة. وكذا مثل قوله لعائشة: بل أنا ورأسه. وهذا الذي استدل به الآية التي ذكرها، قالوا: يا أيها العزيز. هذا من المصالح التي يعني يمكن أن تتحقق، مثل أن يعينه من يستطيع إعانته. مثل المريض يقول للطبيب: أنا عندي ألم في المكان الفلاني. لو قال له: مما تشتكي؟ فقال له: أشتكي بطني أو رأسي أو صداعا أو نحو ذلك، لم يكن هذا شكوى لغير الله. الشكوى المذمومة لغير الله هي الشكوى التي فيها تبرم وضيق وتسخط ونوع من الجزع الباطن، فهذا الذي يذم. وأما إذا كان على سبيل يعني طلب الإعانة والإرشاد لإزالة الشكوى، مثل أن الصحابة مثلا اشتكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر، قالوا: فلم يشكنا، يعني ماذا يصنعون؟ ليس هناك مزيد تأخر في صلاة الظهر عما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وكذلك لم يكن ممكنا مثلا فرش المسجد بأنواع البسط التي تمنع وصول الحر إلى جباههم أثناء السجود. الغرض أن الحال يتفاوت ويختلف في قضية الشكوى. وأما هذه الآية الكريمة يا أيها العزيز، قال تعالى فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فهي من أكثر المواضع التي يعتبر بها المعتبر في مآل الظلم ومآل العدوان والبغي، كيف وصل حالهم إلى هذه الحال الشديدة رحمكم الله التي كانت نهاية المطاف، نهاية الألم من الشدة والضيق التي أعقبها الفرج من عند الله عز وجل. وذلك أن يوسف لما قالوا له ذلك أخذته الرقة على إخوته رغم كل ما فعلوا معه، فهنا عرفهم حقيقته وقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. نقول في هذه الآية الكريمة ذهب إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام إلى مصر ودخلوا على يوسف عليه الصلاة والسلام في حالة ذل وضعف ما حصل لهم قبل ذلك أبدا. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، هذا النداء يا أيها العزيز فيه إشعار بعزته وذلهم، رغم أنه لقب إلا أنه حق بالنسبة ليوسف صلى الله عليه وسلم. يعني يوسف كان عزيزا بحق ولم يكن كمن كان قبله من يعني من شغل منصب العزيز كالعزيز الذي كان زوج المرأة التي راودته، فقد كانوا أذلة بدليل أنهم استجابوا لظلم النساء وكيد النساء في سجن يوسف وسجنوه بالفعل سنوات سبحان الله من أجل أن يستجيبوا لكيد المرأة التي توعدت لا ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. ففي الحقيقة كان عزيز مصر في هذا الوقت ذليلا حين يستجيب لهذا، أو نقول كل ظالم فهو ذليل، فقد كان إخوة يوسف في أشد حالات الانكسار ونقول والذل، لأنهم كانوا قد فعلوا ما استحقوا به ذلك. يوسف صلى الله عليه وسلم كان أعز الناس في جميع أوقاته حتى وهو فيما يبدو للناس قد أصابه ذل الرق وأصابه ذل السجن، ولكنه كان عزيزا بفضل الله، لأن مقياس العز والذل ليس ما يراه الناس في سلطان ظاهر أو مال كثير أو قلة ذلك إذا كانوا يرون من ليس له سلطان ذليلا ومن ليس معه مال ذليلا، لكن العز في طاعة الله. وهذا الموضع من السورة والقصة يوضح لنا ذلك أتم توضيح. مسنا وأهلنا الضر أي الجدب والقحط وقلة الطعام، الجدب والقحط وقلة الطعام، وما نزل بهم من بلاء فقد أخيهم، ما حزن أبيهم وفقده بصره بسببهم، فيه زيادة انكسار وخضوع. وفي قولهم وجئنا ببضاعة مزجاة مزيد من الذل، يعني عندهم ضر جدب وقحط وقلة الطعام وحزن أب وفقده البصر بسببهم وفقد أخ قديم وفقد أخ جديد عمل رقيقا سبحان الله. وجئنا ببضاعة مزجاة، قال ابن عباس الرديء الذي لا ينفق مثل خلق الغرائر، الغرائر يعني الشويلة القديمة الأجويلة القديمة والحبل والشيء، يعني شكارة قديمة خلقت، يعني بليت، يعني بقت قديمة، اللي هم خدوا فيها من عندهم القمح اللي كانوا واخدينه من ايه من السنوات اللي فاتت، مش لاقين حاجة خالص، يعني جايبين السويرة الفاضية يبيعوها، وهم عارفين كده، عارفين انها بضاعة مزجاة رديئة بائرة غير نافقة. نافقة يعني يعني ماشية بتشترى وتباع. فليس عندهم بضاعة مقبولة في السوق نافقة، بل الأكياس الخلقة القديمة والحبال. وفي رواية عن ابن عباس قال: الدراهم الرديئة التي لا تجوز إلا بنقصان. يعني معهم دراهم مكسرة وبيضة، دراهم تعد وليست توزن. قال الضحاك: مزجاة كاسدة. قال ابن كثير: وأصل الإزجاء الدفع لضعف الشيء، يزجي يحرك، مش كده؟ يزجي لكم الريحة، الفلكة يحركها بالريح، يعني فيزري، يعني الناس تقول له يديهم البتاع كده، لما بصوا كده يرجعوها تاني، مش عايزين يدفعوها. الدفع لضعف الشيء، فهي بضاعة مردودة لضعف قيمتها. وفي هذا القول مزيد انكسار وذل، فهم لا يطلبون ما يأتي من الكيل الوافي على سبيل الاستحقاق وبذل الثمن، بل على سبيل الصدقة والإحسان منه لهم والمن عليهم. يعني من أعظم ما يجتلب الرفق والإحسان، ذلك أنك إذا قلت: أنا أشتري هذه البضاعة بمالي، فأنت تتعزز. وأما إذا قلت: أنا أخذها بمقابل جيد وبضاعتي قوية تستحق ثمنا غاليا ومقابلا قويا، فأيضا أنت تتعزز بذلك. يعني سواء كان معك بضاعة ولا معك فلوس، فلما تحس بذلك بتبقى أنت متعزز في الطلب. لكن هم بيقولوا: إحنا جايبين بضاعة تترد، جايبين بضاعة بايرة، بضاعة غير مقبولة، بضاعة كاسدة، فأوفي لنا الكيل، أي أعطنا بهذه البضاعة الكاسدة ما كنت تعطينا قبل ذلك، وتصدق علينا برد أخينا. وهم لا يستطيعون مكافأته ورد جميله، بل يطلبون له من الله الجزاء، إن الله يجزي المتصدقين. يعني مش احنا اللي هنجزيك، يعني اعمل معنا كده وأجرك من عند الله، الله يجزي المتصدقين. آل أمر إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام بعد الظلم والطغيان والعدوان الذي فعلوه يوم ألقوه في البئر، يوم صاروا يضربونه ويشتمونه ويدفعونه بلا سبب منه، وفرقوا بينه وبين أبيه، وفعلوا وكذبوا على أبيهم، وخانوا الأمانة، وفجروا في خصومتهم. آل أمرهم إلى أن أصبحوا يسألون الصدقة. سبحان الله، يعز من يشاء ويذل من يشاء. أي ذل وانكسار أشد من هذا الذي حصل لهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم؟ وإنما طلبوا بانكسارهم ذلك عطية المحسن الكريم الذي علموا إحسانه ودوده. وإذا كان هذا حال من سأل مخلوقا فرحمه عندها وجبر كسره، فكيف بمن يسأل بهذا الذل والانكسار أكرم الأكرمين وأجود الأجودين؟ بل الإحسان والكرم لا ينبغي أن يرجى إلا منه سبحانه وبحمده. فينبغي على العبد المؤمن أن يدعو ربه مستحضرا ذله وعزة ربه العزيز، العزيز حقا سبحانه الذي لا تنبغي العزة إلا له، متوسلا إلى الله بها بعزته وبما أصابه من البلاء. وأحسن البلاء، أحسن ما يتوسل به إلى الله في مثل هذا المقام، ما كان في سبيل الله وما أصاب أهله كذلك، ما كان ما أصاب أهله في سبيل الله، يعني العبد يتضرع إلى الله بما أصابه في سبيل الله وبما أصاب أهله، لأنهم تضرعوا منكسرين ليوسف بأن أهلهم قد مسهم الضر. فمن يتضرع إلى الله العزيز حقا بأنه قد مسه وأمته الضر وأهله ونفسه، كان ذلك أقرب إلى استجلاب الرحمة، كان ذلك من أعظم أسباب استجلاب الرحمة، لأن الله عز وجل يلتمس فضله بضعف الضعفاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، رواه البخاري. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، لأن المنكسر الضعيف أكثر تذللا وعبودية من الذي يدعو الله وهو يشعر بعزة أو بأنه يعني عالي القدر وأنه يغني ما لا يغني غيره. قالها النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بعض أصحابه أنهم يغنون في القتال ما لا يغني غيرهم، وكأنهم يطلبون المزيد، فقال: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، بدعائهم وتضرعهم واستغفارهم. والله عز وجل يبتلي العباد بالسراء بالضراء لكي يتضرعوا إليه عز وجل وينكسروا. فمن لم ينكسر في وقت الضراء فهذا أسوأ الأنواع، أسوأ أنواع البشر. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. قال: ولقد أخذناهم بالبأساء فما استكانوا، قال: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الاستكانة يبقى سبب فتح باب الرحمة في مثل هذا المقام، الاستكانة والتضرع يرجى. فالله عز وجل يلتمس فضله بضعف الضعفاء ويرجى جبره لقلوب المنكسرين غير المعجبين الفخورين. فليقدم المؤمن في دعائه شهودا بأن عمله وسعيه هو كبضاعة مزجاة بائرة كاسدة، يعني لا يدل على الله بعمله، مش يقول: يا رب أنا بعمل، يعني هو يتوسل إلى الله بعمل صالح مشكوك فيه، كما قال الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، كل منهم يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. فكأنه هو عمل صالح في الظاهر، لكنه يخشى أن يكون فيه دخن، أن يكون فيه رياء، أن يكون فيه حظ نفس. فلذلك كلهم يدعو الله معلقا على أن يكون فعل ذلك ابتغاء وجه الله. فلو يعني فليقدم المؤمن في دعائه شهودا بأن عمله وسعيه هو كبضاعة مزجاة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وكذلك دعاء ذي النون، ما دعا به مكروب إلا فرج الله كربه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكذلك قول موسى، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. وقول آدم عليه الصلاة والسلام، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا حال الأنبياء فضلا عمن دونهم، كيف ينبغي أن يكون أشد انكسارا. أعماله يشهد أنها كبضاعة مزجاة بائرة كاسدة، فلو عامله الله بعدله رد عليه عمله لما فيه من آفات ظاهرة وباطنة يستحق أن يرد بها، لأنه يراه بائرا مردودا مزجا مدفوعا، يستحق أن يدفع لأنه يرى فيها من الآفات إضافة إلى ما لا يعلمه منها، إلا أن طمعه ورجاءه في كرم أكرم الأكرمين الشكور الذي يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل، هو الذي يدفعه إلى طلب الفضل والمنة والمنحة، وليس أنه يستحق على ربه شيئا. ومن أكرم من الله الذي يوفي الأجر على عمل كاسد وما فيه من خير، وهو الذي من به على عبده ووفقه له وهداه وسدده وألهمه رشده حتى علم هذا العمل وأحبه وأراده وعزم عليه، كل ذلك من الله. لأن الإنسان الأول يعرف أن ده خير ومحبوب، وبعد كده ربنا يرزقه أن يحب هذا الشيء، وبعد ذلك يريده ويعزم عليه ثم ينويه ويعمله، وهو المسؤول سبحانه أن يقبله صدقة منه على عبده. القبول صدقة من الله عز وجل، وهو الكريم المنان. وقد اشتهرت هنا مسألة، وهي هل يجوز أن يقول الرجل في دعائه اللهم تصدق علي؟ روى ابن جرير عن عثمان بن الأسود قال سمعت مجاهدا سئل هل يكره أن يقول الرجل في دعائه اللهم تصدق علي؟ قال نعم، إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب. وهذا القول ليس بصحيح، بل لا كراهة في ذلك، لحديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر أي الصلاة وقد أمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فالله عز وجل يتصدق على عباده، يمن عليهم بقبول عملهم. إياك أن تظن أن عملك مستحق للقبول، بل أنت تتم الأعمال وتستغفر الله. كان إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ولما أكمل الدعوة والجهاد ونصرة الدين أنزل الله عليه إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يكثر أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ما أحوج العبد أن ينظر إلى نقص عمله وعيب عمله وآفات عمله حتى لا يغتر، وحتى لا يظن أنه يستحق استحقاق مقابلة عند ربه، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. اللهم تغمدنا برحمتك يا رب. الغرور ضرر عظيم، العجب بالعمل والعجب بالنفس والعجب بالعلم والعجب بالمال والعجب بالمنصب والعجب بكثرة العبادة، كل ذلك خطر عظيم على الإنسان. العجب بالدعوة، العجب بالشهرة، نعوذ بالله من ذلك. إنما قال إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام إن الله يرزق المتصدقين، لأنهم إنما يطلبون الصدقة من مخلوق لا يملكون مجازاته، فطلبوا الجزاء له من الله سبحانه، فلا يقتضي هذا منع جواز إطلاق أن الصدقة من الله، وبالتالي يجوز طلبها منه سبحانه وتعالى. والله أعلم. كان لهذه الكلمات وهذه الحال الشديدة والجهد والضيق والانكسار، كان لها أكبر الأثر في قلب الكريم الرحيم ذي الصدر الرحب المنشرح المستغني بالله سبحانه عمن سواه، وعن الانتصار للنفس، لأن الانتصار للنفس نابع من الشعور بالفقر، نابع من الشعور بضيق الصدر. لو أن الصدر منشرح فإنه لا يبحث عن الانتصار لنفسه، ولا يبحث عن إغاظة من غاضه والانتقام ممن ظلمه، سبحان الله، لأن عنده ما هو أعلى، عنده من عند الله سبحانه وتعالى ما يغنيه عن طلب الانتصار للنفس. كان لهذه الكلمات أكبر الأثر في نفس يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، ففاضت من هذا القلب ينابيع الرحمة والرأفة والشفقة، فكشف لهم عن شخصيته وأبرز لهم حقيقته. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ نسأل الله أن يلحقنا بالصالحين. قل هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.